في مناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد اللاتين كيم جونغ إيل، أصدرت اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي نشرة إخبارية يوم 14 من الشهر الحالي. قالت في مقالة وعنوانها كيم جونغ إيل شمس سونغون العبرية، إن سيادة كيم جونغ إيل الدين دفع أجرة القادية الاشتراكية إلى النصر بممارسة سياسة سونغون، وأضافت أنه تحت قيادته المتحمسة أصبحت كوريا أن تظهر كرامتها على مال العالم كدولة تصنع وتطلق القمر الصناعي ودولة تملك الأسلحة النووية.